يا من ضحك الشيطان عليك فقنطك من رحمة الله، توضأ وضوء واحد وصل صلاة واحدة، ولا تعيد وضوء ولا تعيد صلاة ولا تعيد قراءة الفاتحة ولا تعيد شيء يا موسوس، لأن الله سيقبلها مهما كانت، لأنها قدرتك واستطاعتك وهو أرحم الراحمين. لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك من يوم نفقد معين الرحمة وأنها أرحم الراحمين تضيق الحياة بمناكبها، ويوقفنا الشيطان على سواحل الأسى والألم والحزن والشك والقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك إذا لم تخرج روحك، والشرك أعظم الجرائم، لو تبت منه لغفر الله لك، لكن الذي يموت عليه هو الذي لا يغفر له. ولذلك تلاحظ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل الذنوب تشملها الرحمة إذا شاء الله أن يرحمك، بشرط أن لا تصل إلى الشرك، لكن بشرط أن تذنب وتستغفر وتنيب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. ولذلك لو أذنبت ألف ذنب وألحقتها ألف توبة والتوبة كانت نصوح لغفر الله جل وعلا، بل إن الله إذا رأى العبد يعود، كلما أذنب يعود يعود، فإن الله جل وعلا يغفر له، يغفر له. حتى في حديث قال افعل يا عبدي ما شئت، وهذا ليس معنى ذلك أن يأمن الإنسان من مكر الله، إنما على العبد أيها الأحباب أن إذا أذنب أن يعود إلى ساحات الإيمان والراحة بأنه يقول يا رحيم يا غفور يا ودود يا تواب يا رب يا رحمن يا رحيم، أذنبت فأغفر لي، يكفي. وليكن التوبة نصوح مع الإقلاع عن الذنب، مع الإخلاص فيها، مع الندم على ما مضى، على أن ترد الحقوق إلى أهلها، وتكون التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مشرقها من مغربها، هنا فالتوبة مقبولة بإذن الله.